بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب السياسة الشرعية في فصل: وهذا هو سيد الذي قال الله تعالى فيه: وسيدا وحصورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل الشديد القوي، أن الرجل الشديد القوي ليس هو القوي في بدنه. قوية. أحسن عليك. أن الرجل لا أوصف. أن الرجل الشديد القوي ليس هو القوي في بدنه الذي يصنع الناس ويغلبهم كثيرا، وإنما هو القوي في نفسه الذي يملك نفسه ويغلبها عند الغضب. وأما قوته على غيره فالشجاعة في نفسه والخبرة وسائر أسباب القوة من الرجال والأموال، كما دل عليه قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم. نظير ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. في قول المؤلف رحمه الله: وإنما هو القوي في نفسه الذي يملك نفسه ويغلبها عند الغضب، وليس المراد القوي يعني قوي البدن. نظيره قول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ليس المراد المؤمن القوي في بدنه، بل القوي في إيمانه، لأن قوله المؤمن القوي، لأن القوي وصف يعود على المؤمن، وصف يعود على المؤمن. وعلى هذا المؤمن القوي يعني في إيمانه. وأما قوة البدن فقد تكون خيرا وقد تكون شرا، إن استعملها في الخير فهو خير، وإن استعملها في الشر فهو شر. نعم. أحسن الله عليك رحمه الله. وأما قوته على غيره فالشجاعة في نفسه والخبرة وسائر أسباب القوة من الرجال والأموال، كما دل عليه قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب. هذا جامع المؤلف ما شاء الله أتى بها. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. نعم. في هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي أي في إيمانه خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وقالوا خير وأحب إلى الله يعني أن في كل منهما خير، لكن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ولهذا قال: وفي كل خير. وهذا استدراك لئلا يظن أن الخيرية في المؤمن القوي دون المؤمن الضعيف. ونظير ذلك قول الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. يقول: احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، لأن الإنسان إما أن يحرص على ما ينفعه أو ما يضره أو ما لا منفعة فيه ولا مضرة. فالأمور ثلاثة: الذي تحرص عليه هو الذي فيه منفعة، فخرج بذلك ما فيه المضرة وما لا مضرة فيه ولا منفعة. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، يعني لا تعتمد على نفسك ولا تتكل على نفسك، بل اطلب العون من الله. ولا تعجز، يعني مع حرصك واستعانتك بالله قد يأتيك من يثبطك أو ما يثبطك عما أنت بصدده، فلا تعجز بل أثبت واستمر. ثم إذا حرصت على ما ينفعك واستعنت بالله وواظبت على ذلك، وقدر الله أمرا على خلاف ما كنت تتوقع أو على خلاف ما كنت تطلب، قال: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. فأنت متى حرصت واستعنت وثبتت على ذلك ولم تكسل، ثم قدر الله أن يكون الأمر على خلاف ما تطلب وما تتوقع، فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا. فمثلا رجل أراد السفر فسافر من طريق فأصابه حادث أو قدر الله عليه مكروها، فلا يقول لو أني سلكت الطريق الفلاني لا لسلمت، لا، نقول هذا قدر الله، قدر الله ما شاء. ولهذا قال لا تقف إن نعم، ولكن قل قدر الله، روي على وجهين، قدر الله وقدر الله، ولكن قل قدر الله، ولكن قل قدر الله، يعني هذا قدر الله، وما شاء فعل، فلا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. فإن لو تفتح عمل الشيطان، لو أني فعلت كذا، لو أني فعلت كذا، ما دام أن الله عز وجل قد قدر الأمر فإنه واقع لا محالة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نعم. إيه ما ينفع في ما ينفع عام في أمور دينك وفي أمور دنياك، أما في الدين فكل ما في الدين نافع، ليس شيء من أمور الدين فيه ضرر. نعم. أحسن الله عليه. قال رحمه الله: فبالقوة الأولى يصير المرء من المهاجرين الذين هاجروا ما نهى الله عنه، ومن المجاهدين الذين جاهدوا نفوسهم في الله، وهو جهاد العدو الباطن من الشيطان والهوى. طيب، يشير المؤلف رحمه الله في قوله يصير المرء من المهاجرين إلى أن الهجرة، أن الهجرة بالمعنى العام تشمل ثلاثة أمور: هجرة مكان، وهجرة مش هجرة مكان، وهجرة عمل، وهجرة عامل. فالهجرة لها معنيان، معنى عام ومعنى خاص. أما بالمعنى العام فالهجرة ثلاثة أنواع: هجرة مكان، وهجرة عمل، وهجرة عامل. أما الأول وهو هجرة المكان، فأن ينتقل من البلد الذي يعصى فيه الله إلى البلد الذي يطاع فيه. فلو كان مثلا في بلد لا يتمكن من إظهار دينه أو يضيق عليه، فينتقل من هذا البلد إلى بلد يتمكن فيه من إظهار الدين. ثانيا هجرة عمل، بأن يهجر ما نهى الله عنه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. والثالث هجرة عامل، هجرة عامل، فإن كان عمله كفرا وجب هجره بكل حال، وإن كان عمله دون الكفر من الفسوق والمعاصي فالراجع من أقوال العلماء أنه ينظر إلى مصلحة. ودليل هذا النوع قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرئ أن يهجر أخاه فوق ثلاث. أما المعنى الخاص للهجرة فهي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، لكن بالمعنى العام تشمل حتى الانتقال من مكان يعصى فيه الله إلى مكان يطاع فيه. فلو فرض مثلا أن شخصا يعيش في بلد تكثر فيه الصوارف عن الدين من معاصي وما أشبه ذلك، فخشي على نفسه أو على ولده وانتقل إلى بلد آخر، هذه تسمى إيش؟ هجرة. لكن الهجرة بالمعنى الخاص هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. ولكن ما حكم الهجرة؟ نقول هجرة يختلف حكمها باختلاف مقتضاها. فإن كان المرء لا يستطيع أن يقيم دينه في البلد وجب عليه أن يهاجر، يعني لا يستطيع أن يصلي، لا يستطيع أن يؤدي شعائر الدين، في هذه الحال نقول يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يهاجر. وإن كان بقاؤه في هذا البلد فيه خير ودعوة ونشر للدين وهداية للناس، فإنه قد يجب عليه أن يبقى. يعني افرض رجل مثلا في بلد كفار وقد فتح الله عز وجل عليه في الدعوة ونفع الله تعالى به، ولو هاجر من هذا المكان لنسد الباب ولم يسد أحد مسده، فنقول في هذا الحال وجودك في هذا البلد خير، بل هو واجب، وقد يكون الأمر مكروها وقد يكون الأمر مستحبا. فالضابط في ذلك، الضابط في ذلك إقامة الدين والمصلحة من بقائه، إقامة الدين والمصلحة من بقائه. والآن لا أظن بلدا في الدنيا لا يستطيع الإنسان فيه أن يقيم شعائر الدين، أظن لا يوجد بلد لا يتمكن الإنسان فيه من أن يصلي ظاهرا أو أن يفعل الشعائر الظاهرة. كل جميع البلدان الآن الحمد لله حتى بلاد الكفر يتمكن من أن يصلي. ولذا تجد في جميع أصقاع العالم تجد أن هناك أن فيها المساجد في جميع الدول المساجد والمراكز الإسلامية. لكن قد يكون في زمن ما من مما غبر يعني لما كان مثل الاتحاد السوفيتي وقت الشيوعية كان لا يستطيع الإنسان أن يظهر الدين. لكن الآن بحمد الله بسبب انتشار الدعوة وكثرة المسلمين صار كل بلد فيه ماذا المساجد وفيه المراكز وفيه الحمد لله. نعم ها لا مو بصحيح يمكن في موضع وإلا الصين فيها موجود فيها مساجد وفي جوامع بقع فقط. ها؟ بقع فقط يعني. كيف بقع يعني أماكن معينة ليس وضع العموم على كلام صح إيه العاصمة في العاصمة بكين وغيرها يوجد مساجد ومراكز إسلامية قد لكن قد يوجد عند طائفة يكون عندهم يعني يكرهون المسلمين الذين عندنا. نعم نعم ها لا يعني الشعائر الإسلامية بحيث يستطيع إقامتها في المسجد خارجي. أي خارجي نعم مو بأمام الناس بيجد على الرصيف أي. في مواضعها نعم. وحتى حتى في البلاد لو صليت على الرصيف ما حد لا أحد يقول لك شيء بل بالعكس أحيانا الذي يعتز بدينه يرتفع قدره عندهم وإذا رأوا شخصا يعتز بما عنده من المعتقد هذا صار أبلغ في احترامه وتقديره بخلاف الشخص الذي يتنازل عن مبادئه ومعتقداته هذا قد يحتقرونه. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله وبالقوة الثانية يصير من المهاجرين المجاهدين في سبيل الله الذين جاهدوا أعداءه ونصروا الله ورسوله وبهم يقوم الدين. وكثيرا ما يحصل للرجل إحدى القوتين دون الأخرى فيختل من أمره بحسب ذلك. نعم القوة الأولى يصير من الذين هجروا ما نهى الله ومن المجاهدين الذين جاهدوا نفوسهم. يعني ذكر المؤلف رحمه الله هنا قوتان. قوة أولى أن يجاهد نفسه ثم يجاهد غيره لأنه يبدأ بإصلاح نفسه ثم بإصلاح غيره. ولهذا قال فبالقوة الأولى يصير من المرء من المهاجرين الذين هجروا ما نهى الله عنه فيجاهد نفسه. بالقوة الثانية يصير من المهاجرين المجاهدين في سبيل الله. فالجهاد نوعان جهاد النفس وجهاد الغير. فابدأ بجهاد نفسك بأن تحملها على طاعة الله وأن تمنعها من معصية الله. ولا يمكن أن يتم الجهاد الثاني إلا بالأول. إلا بالأول كيف تأمر الناس بالبر وتنسى نفسك؟ لما تقولون ما لا تفعلون؟ والقوة الثانية قوته على غيره. إيه هذا هو بالقوة الأولى. إيه نعم إيه قوة المرء في نفسه. نعم أحسنت إيه فبين نعم أحسنت وإنما القوة الذي يملك نفسه وأما قوته على غيره فالشجاعة في نفسه. نعم أحسن الله عليه. قال رحمه الله وكثيرا ما يحصل للرجل إحدى القوتين دون الأخرى فيختل من أمره بحسب ذلك. لهذا وصل علماء لمن ولي القضاء وغيره من الولايات أن يكون قويا من غير عنف لينا من غير ضعف. طيب قويا من غير عنف لئلا يطمع فيه الظالم لينا من غير ضعف لئلا يهابه صاحب الحق. قال رحمه الله لهذا وصل علماء لمن ولي القضاء وغيره من الولايات أن يكون قويا من غير عنف لينا من غير ضعف لمنزلة كف الإنسان الذي اجتمعت فيه القوة واللين ليس يابسا في قوته كالعظم والحجر ولا ضعيفا في لينه كالدم والماء. فإن من كان قويا على الناس ولم يكن قويا على نفسه حتى يكون حليما كريما لينا للناس صبورا على أذاهم كان فيه من الهلع والضيق ما يصير به عاسفا لهم ولنفسه حتى قد تهلكه شجاعته. لا بد أن يكون لمن يخالط الناس ويتولى أمور الناس لا بد أن يكون عنده من الحلم أن يكون عنده حلم وصبر وإلا لن يستقيم أمره. الذي يكون عنده انفعال وغضب ولا يستطيع أن يملك نفسه عند الغضب أو يكظم غيظه، هذا لا يمكن أن يتعايش مع الناس. فالذي يتعامل تعاملا مباشرا مع الناس لا بد أن يتصف بهذين الوصفين، الصبر والحلم، أن يصبر وأن يحلم، لأنه كثيرا ما يجهل عليه، يجهل الناس عليه، لأن الذي مثلا يتولى أمور الناس ظاهرا قد يأتيه العالم والجاهل والحليم والسريع الغضب، ومن عنده ظروف ومن عنده كذا وكذا، فينزل الناس منازلهم، ينزل الناس منازلهم. قد يأتيك شخص منفعل مثلا تقابل انفعاله بتهدئته، قد يأتيك شخص مثلا عنده جهل تقابل جهله بأن تحلم عليه، وهكذا. وش صارت علامة تساوي؟ إنها تكون جواب الشرط بطاقة. إيه هذا اصطلاح جديد. المصطلح عنده غريب. وما قال ما ذكره. أقول عمله في الكتاب. يعني أنت استنبطتها إلا مستنبطة لي. ثلاث مواضع. لا مطالب. في الجملة الطويلة جواب الشرط الجملة. إيه بس. وما قال في عمله في الكتاب، كان المفترض إنه يقول إنه أنني إذا إلا أن تكون يعني مصطلح. فإنه كان قوين على الناس الشرط والجواب. أي فإن من كان جوابه كان من الهلع. بعدها كذلك. نشوف عاد الحين مر بنا موضع موضعان سبق، الآن إذا جاء ثالث أقل الجمع ثلاثة. الثالث موجود في نفس الصفحة. نفس الصفحة. ومن كان قوين على نفسه بعدها. خرج عن الحق. نعم. طيب فائدة لي والله أول مرة لا مشاحة في الاصطلاح. أقول الإنسان إذا اصطلح اصطلاحا لا مشاحة، فلو سمى شيئا بشيء أو سمى أو وضع علامات اصطلح عليها لا مشاحة. ولذلك الموفق رحمه الله في روضة الناظم لما ذكر المجاز، المجاز والخلاف في المجاز، رجح رحمه الله كغيره من أكثر الأصوليين، رجح وجود المجاز، أن المجاز ثابت في اللغة وفي الشرع. وقال من جملة كلامه قال ومن منع فقد كابر، ومن سلم وقال لا أسميه مجازا فهو اصطلاح لا مشاحة فيه. يقول يعني أنا لا أسميه مجازا، أسميه أسلوب، سميه مجاز سميه أسلوب، المهم واقع. الشاهد قوله فإنه اصطلاح لا مشاحة فيه. نعم كمل. بدنا نمشي ترى الكتاب ما تماشي تونا احنا في المقدمة تبي سيأتي مسائل. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله ومن كان قويا على نفسه مخالفا لهواه إلا أنه ليس فيه قوة على الناس وسلطان يحملهم به على الحق خرجوا عن الحق ولم يؤدوا الواجبات ولم يتركوا المحرمات. وقد يكون الرجلان متصفين بالصفات الحميدة وبعضهم أكمل في بعضها من بعض، فإن الخلفاء الراشدين كل منهم موصوف بالفضائل التي سبقوا بها الخلق. وكان عثمان وعلي رضي الله عنهما متفاضلين في الحلم والشجاعة وفي الزهد في المال والزهد في الرياسة وفي الجهاد بالنفس والجهاد بالمال وفي العلم بالكتاب والعلم بالسنة، ويظهر فضل أحدهما في أحد النوعين كما يظهر فضل الآخر في النوع الآخر. نعم يعني لا يمكن أن يكون الإنسان كاملا من جميع الوجوه، لا بد أن يوجد فيه شيء من النقص، لا بد أن يوجد فيه شيء من النقص. فتجد الرجل عنده صفة كمال وصفة نقص، في الآخر صفة كمال هي النقص الذي في الأول، النقص الذي في الأول. ولهذا الخلفاء مثل أبو بكر رضي الله عنه كان عنده من الحلم ورقة القلب، عمر رضي الله عنه عرف بماذا؟ بالشدة والقوة. فهذا يكمل هذا. أحسن الله عليك. قال رحمه الله وكما يظهر فضل أبي بكر وعمر في عامة ذلك عليهما، وكما يظهر فضلهم رضوان الله عليهم على من سواهم في عامة ذلك، وكما يظهر هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي موسى وعيسى صلوات الله عليهم أجمعين. وهؤلاء الأربعة هم الذين يجب على المسلمين عموما وعلى العلماء والأمراء خصوصا أن ينظروا في سيرتهم ويقتدوا بهديهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد ثبت في السنن عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة درفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه خطبة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله وعليكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. نعم، حديث العباض بن سارية قال: خطبنا، وفي لفظ: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون، يعني الدمع، ووجلت منها القلوب خوفا، فقال قائل: يا رسول الله، كأنها خطبة مودع، وفي لفظ: موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ وفي لفظ: فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله. إنما أوصاهم بتقوى الله لأنها هي وصية الله لعباده الأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولأن بالتقوى تستقيم الأمور، لا يمكن أن تستقيم الأمور إلا بتقوى الله تعالى. قال: وعليكم بالسمع والطاعة، يعني لمن ولاه الله تعالى عليكم، عليكم يعني إلزموا. ولهذا في حديث الآخر: اسمعوا وأطيعوا. قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. نعم، من يعش سيرى اختلافا كثيرا، اختلاف في الأفكار، اختلاف في وجهة النظر، اختلاف في الدين، اختلاف في أحوال الناس، في أعرافهم، وهذا مشاهد. الآن نحن في زمن، سيأتي زمن كل ما في هذا الزمن من الأعراف والعادات تجد أنها تغيرت. هل أعراف الناس وعاداتهم ودينهم ومعتقداتهم مثلا قبل 100 سنة كما هي الآن في سائر البلاد؟ لا، تختلف. فسيحصل اختلاف، اختلاف في من جهة العقائد، اختلاف من جهة المذاهب، اختلاف من جهة الأفكار إلى غير ذلك. قال: فعليكم بسنتي، سنتي هذا شامل لسنته القولية والفعلية والإقرارية، وسنة الخلفاء الراشدين، الراشدين من الرشد. ها؟ والراشد من هو الراشد؟ الراشد ضد الغاوي. الراشدين وصفهم بالراشدين، والرشد هو حسن التصرف. المهديين يعني الذين هداهم الله عز وجل علما وعملا من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا مبالغة في التأكيد. قال: وإياكم، أي أحذر، ومحدثات الأمور، يعني ما أحدث، والمراد بمحدثات الأمور يعني في الدين لا في الدنيا، فإن كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وثبت أيضا في السنن عن سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تكون الخلافة من بعد 30 سنة ثم تصير ملكا. وكان عمر بن العدل، وهذا وقع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه بعد مقتل علي رضي الله عنه صارت الخلافة ملكا. قال رحمه الله: وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الذي شهد له المسلمون. وذلك في دولة بني أمية صار، وش معنى ملكا؟ صارت الخلافة ملكا بمعنى التوارث، يعني النظام ملكي، من أشبه ما يكون بالنظام الملكي. لكن في عهد من قبلهم لا، كان الخليفة يعهد إلى أحد أو يجعل الأمر شورى وما أشبه ذلك. نعم، فمعنى ذلك أن الخلافة بعد الخلفاء الراشدين صارت في طائفة معينة، يعني في بني أمية، لا تخرج عنهم، إلى أن سقطت الدولة الأموية 32 و100، ثم قامت بعدها الدولة العباسية حتى سقطت 656 على يد هولاكو في بغداد. نعم، أحسن الله عليك. قول الحسن تمت فيه الخلافة 30 صحيح؟ ها؟ قول أن الحسن رضي الله عنه تمت فيه الخلافة 30 سنة صحيح؟ 30؟ لأنه ملك 9 أشهر صحيح؟ لهم المشهور الخلفاء الأربعة، وعلي رضي الله عنه مات 42 الظاهر. نعم، 40 و42 40. نعم، تكون خلافا بعدي 30 سنة. النبي توفي 19 في مبدأ احسب 30 سنة. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الذي شهد له المسلمون بأنه كان خليفة راشدا يقول سن رسول لك بعضهم يسميه الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز. نعم. قال رحمه الله بأنه كان خليفة راشدا يقول سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد تغييرها ولا تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في رأي من خالفها من اهتدى بها فهو مهتدي ومن استنصر بها فهو منصور ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وهذه الأصول الثلاثة كتاب الله وسنة رسوله وسبيل عباده المؤمنين هي دين الله وصراط المستقيم. طيب سبيل هذا الإجماع الأصول الثلاثة الكتاب والسنة وسبيل المؤمنين. ما سبيل المؤمنين؟ يقول إجماع لقوله عز وجل ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. إيه؟ من اهتدى فهو مهتدي مهتدي صح قد يكون عاد من يمكن اللي أخذ من من يهدي الله فهو المهتدي. أي نعم نعم أحسن الله. قال رحمه الله وهذه الأصول الثلاثة كتاب الله وسنة رسوله وسبيل عباده المؤمنين هي دين الله وصراطه المستقيم وحبله المتين الذي هو أفضل الأديان وأهله أكرم الأمم على الله وخير أمة أخرجت للناس وأوجبت على أهل الأرض الدخول فيه علما وعملا بحيث لا يخرج منه ما دخل فيه ولا يدخل فيه ما خرج منه. نسأل الله العظيم أن يهدينا إليه كله ويثبتنا عليه باطنا وظاهرا وسائر إخواننا إنه جواد كريم. قال رحمه الله فصل. القسم الثاني من الأمانات الأموال كما قال الله سبحانه وتعالى في الديون فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. ويدخل في هذا القسم الأعيان والديون الخاصة والعامة مثل رد الودائع ومال الشريك والموكل والمضارب ومال المولى من اليتيم وأهل الوقف ونحو ذلك وكذلك وفاء الديون من أثمان المبيعات وبدل القرض وصدقات النساء وأجور المنافع وصدقات وآت النساء صدقاتهن نحن وصدقات النساء وأجور المنافع ونحو ذلك. وقد قال الله سبحانه وتعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين نعم يعني معنى أن الإنسان لا يثبت على حال إن مسه الخير ها إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير منوع. الآن في وقتنا الحاضر إذا جاء البرد قال ليت يجي الحر وإذا جاء الحر قال أين البرد وإذا شبع مر قال ليتي جوعان وإذا جاع قال ليتي أشبع فلا يثبت على حالة واحدة. نعم لكن صدق إلا المصلين. قال تعالى إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم إلى قوله والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وقوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما أي لا تخاصم عنهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الآية استدل بها الفقهاء رحمه الله في كتاب القضاء على أنه لا يجوز للقاضي أن يلقن أحد الخصمين الحجة يلقن أحد الخصمين حجة يعني لو أن الخصمين دخل على القاضي فقال أحدهما كذا وكذا وكان الآخر الخصم آخر ضعيفا في حجته لا يجوز القاضي يقول هو يقول كذا يرد على هذا لا ما يجوز. نقول إذا كان هذا ضعيفا يطلب أن يوكل شخصا يدافع عنه أما أن يلقن أحد الخصمين الحجة أو يقول قل كذا إذا قال كذا قل كذا لما قال كذا أنت قل كذا ما صار قضى هذا. بل إن الفقهاء رحمهم الله قالوا إنه يحرم على القاضي أن يعرض الصلح على الخصمين إذا تبين له الحق ويعرف أن الحق مع أحدهما ويعرض الصلح بل الواجب عليه أن يبين الحق ثم يعرض الصلح. فاختصم إليه زيد وعمرو وهو يعرف أن الحق مع زيد يجب أن يقول يجب أن يحكم لزيد بالحق ثم يقول أرى أن تصطلح الحق لك يا زيد لكن أرى أن تصطلح. أما أن يحيل كل قضية، يعني بعض القضاة ربما ما يريد أن يجهد نفسه، كل قضية تمر عليه يجعلها صلحا أو يحيلها على جهة الصلح، لا خطأ. نعم، ما لم يتبين فيه الحق أو اشتبه اعرض الصلح. أما متى تبين الحق فإنه لا يجوز القاضي أن يعرض الصلح على الخصمين وهو يعلم أن الحق مع أحدهما. نعم. يعني لا تخاصم عنهم ولا تكون الخائن خصما. نعم. ها؟ مفهوم آخر. لا، هو الآية لا تخاصم عن الخائن، لكن هي الآية يستدلون بها على أنه لا أن شف إن لتحكم ولا تكون خصيما. نعم. أنت حاكم لكن لا تكون مع كونك حاكما خصيما. نعم. وقال أحسن الله عليه، قال رحمه الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، رواه أهل السنن. طيب، أدي الأمانة إلى من ائتمنك، والأمانة تقدم لنا أنها كل ما ائتمن الإنسان عليه من أقوال وأعيان وأموال. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، ولا تخن من خانك. فمن خانك في أمانة فلا تخن. فمثلا لو أن شخصا أقرض، لو أنك أقرضت شخصا مالا ثم جحده، فلا يجوز لك أن تأخذ من ماله بغير علمه، فقد خانك لكن أنت لا تخن. وهذا الحديث يستدل به على مسألة الظفر. مسألة الظفر ما هي مسألة الظفر؟ مسألة الظفر أن الإنسان إذا كان له حق على الغير، إذا كان للإنسان حق على غيره وجحده هذا الحق ثم ظفر بشيء من ماله في يوم من الأيام، فهل يجوز له الأخذ أو لا؟ فهمت المسألة؟ مسألة الظفر إذا كان للإنسان حق على شخص يطلبه، مثل أقرضه قرضا، أودعه وديعة، أعاره عارية، أجره عينا، ثم إن هذا القابض جحد، قال لم تقرضني، لم تعرني، لم تودعني، لم تؤجرني، وجحد العين، فهل يجوز لصاحب الحق أن يأخذ شيئا من ماله إذا ظفر به أو لا؟ فمثلا لو قدرنا مثلا مر بسيارته وهي مفتوحة، وجد ساعة، وجد جهاز، هل آخذه بدلا عن الحق؟ فهل يجوز أو لا؟ الجواب: اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال، منهم من قال يجوز مطلقا، ومنهم من قال لا يجوز مطلقا، ومنهم من قال بالتفصيل. أما الذين قالوا بالجواز فاستدلوا بحديث عائشة في قصة هند بنت عتبة، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم لها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، قال فأذن لها أن تأخذ حقها أو ما تستحقه شرعا، فما دام أن هذا أن له حقا عليه فله أن يأخذ. وأما الذين منعوا من ذلك فاستدلوا بهذا الحديث، قالوا: هذا الرجل خانك فلا تخن. والقول الثالث التفصيل، وهو إن كان سبب الحق ظاهرا، إذا كان سبب الحق ظاهرا فإنه يجوز الأخذ. وكذلك أيضا إذا وجد عين ماله، فقالوا إنه يجوز الأخذ ممن خانك في حالين: الحال الأولى إذا كان سبب الحق ظاهرا، والحال الثانية إذا وجد عين ماله. فإذا كان سبب الحق ظاهرا كأخذ الزوجة من مال زوجها إذا قصر في الإنفاق عليها، وكذلك أيضا أخذ الضيف من مال مضيفه إذا لم يضيف فإنه يجوز حينئذ الأخذ، أما ما سوى ذلك فلا يجوز. طيب، ما الدليل على ذلك؟ نقول: أما الدليل على ما على المسألة الأولى وهي إذا كان سبب الحق ظاهرا فهو حديث هند: خذي ما يكفيك. وأما الدليل على المسألة الثانية وهي ما إذا وجد عين ماله، فدليلها قول النبي عليه الصلاة والسلام: من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به حق به. لماذا جاز الأخذ في هذا الحال؟ نقول لأن الآخذ لا ينسب إلى الخيانة. أنت الزوجة إذا أخذت من مال زوجها أخذت بسبب حق ظاهر لا تنسب إلى الخيانة. الضيف إذا أخذ من مال مضيفه لا ينسب إلى الخيانة. إذن نقول متى كان الآخذ لا ينسب إلى الخيانة في أخذه جاز الأخذ، وما لا فلا. وهذا القول أعني جواز الأخذ في هاتين الحالين إذا كان سبب الحق ظاهرا أو وجد عين ماله، هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذه مسألة من أحسن من فصل فيها ابن اللحام في القواعد الأصولية، وتسمى عند الفقهاء مسألة الظفر. إذن القول الراجح جواز الأخذ في هاتين الحالين إذا كان سبب الحق ظاهرا أو وجد عين ماله. ها؟ ابن اللحام في يعني ذكر كلاما طيب ثلاث أقوال فصل قليلا في القواعد الأصولية، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختاره شيخنا أيضا، قال شيخنا في منظومته: وجائز أخذ كمال المستحق شرعا ولو سرا كضيف فهو حق. وجائز أخذ كمالا يستحق شرعا، وجائز أخذ كمالا يستحق شرعا ولو سرا، يعني ولو كان الأخذ سرا كضيف فهو حق. ايش معنى فهو حق؟ يعني فالأخذ حق. نعم، يستدل بحديث هند ان نعم، لكن القول الثالث فيه الجمع بين أدلة، الجمع بين حديث هند وأدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خالك. نعم، صلى الله عليه. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه المسلمون على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله. نعم. وهو حديث صحيح بعضه في الصحيحين وبعضه صححه الترمذي. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداه الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري. نعم، الحديث الأخير: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. وقوله أدى الله عنه، أدى الله عنه بأن يرزقه الله عز وجل مالا يتمكن به من الأداء، أو يسخر له من يعينه على الأداء. إذن أداء الله عز وجل له إما بأن يرزقه مالا، أو يعني كسبا أو ما أشبه ذلك، يرزق مالا أو يسخر له من يوفي له.